تفسير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم، وقد قيل إنها أول سورة نزلت كاملة. هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك، ولذلك سميت أم القرآن، والمرجع للشيء يسمى أما. وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها، منها أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومنها أنها رقية، إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على اللديغ فبرئ، وما يدريك أنها رقية. وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة، فصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدئون بها الخطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات، وهذا غلط. تجده مثلا إذا دعا ثم دعا قال لمن حوله الفاتحة، يعني اقرأوا الفاتحة، وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه أو في أحواله، وهذا أيضا غلط، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل تقدر الفعل بسم الله آكل. قلنا إنه يجب أن يكون متعلقا بمحذوف لأن الجار والمجرور معمولان، ولا بد لكل معمول من عامل، وقدرناه متأخرا لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا به إلا باسم الله عز وجل. وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو، ولهذا لا تعمل الأسماء إلا بشروط. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المقصود، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يذبح فليذبح باسم الله، أو قال صلى الله عليه وسلم على اسم الله، فخص الفعل. والله اسم الله رب العالمين لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة لها، والرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على وزن فعلان الذي يدل على السعة، والرحيم أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر، أي الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة. والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، أما السمع فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله، وهو كثير جدا. وأما العقل فكل ما حصل من نعمة أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله. هذا وقد أنكر قوم وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية، وحرفوها إلى الإنعام أو إرادة الإنعام، زعما منهم أن العقل يحيل وصف الله بذلك، قالوا: لأن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. والرد عليهم من وجهين: الوجه الأول منع أن يكون في الرحمة خضوع وانكسار ورقة، لأننا نجد من الملوك الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم خضوع ورقة وانكسار. الوجه الثاني أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة ومقتضياتها فإنما هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق سبحانه وتعالى فهي تليق بعظمته وجلاله وسلطانه، ولا تقتضي نقصا بوجه من الوجوه. ثم نقول: إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عز وجل، فإن ما نشاهده في المخلوقات من الرحمة بينها يدل على رحمة الله عز وجل، ولأن الرحمة كمال والله أحق بالكمال، ثم إن ما نشاهده من الرحمة التي يختص الله بها كإنزال المطر وإزالة الجدب وما أشبه ذلك يدل على رحمة الله. والعجب أن منكري وصف الله بالرحمة الحقيقية بحجة أن العقل لا يدل عليها أو أنه يحيلها قد أثبتوا لله إرادة حقيقية بحجة عقلية أخفى من الحجة العقلية على رحمة الله، حيث قالوا: إن تخصيص بعض المخلوقات بما تتميز به يدل عقلا على الإرادة، ولا شك أن هذا صحيح، ولكنه بالنسبة لدلالة آثار الرحمة عليها أخفى بكثير، لأنه لا يتفطن له إلا أهل النباهة، وأما آثار الرحمة فيعرفه حتى العوام، فإنك لو سألت عاميا صباح ليلة المطر بما مطرنا لقال: بفضل الله ورحمته. مسألة: هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنها آية من الفاتحة ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية، ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة لأنها من الفاتحة، ومنهم من يقول إنها ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة من كتاب الله، وهذا القول هو الحق. ودليل هذا النص وسياق السورة. أما النص فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخره، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، والمراد لا يجهرون، والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها. أما من جهة السياق من حيث المعنى فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق، وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين،

وقدم على عامله لإفادة الحصر، فمعناه لا نعبد إلا إياك، وكان منفصلا لتعذر الوصل حينئذ. ونعبد أي نتذلل لك أكمل ذل، ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله عز وجل، يسجد على التراب، تمتلئ جبهته من التراب، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي، ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل وحده. والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد، لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا، ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا. العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي، فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه، ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله. ولهذا قال تعالى وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا إياك على العبادة وغيرها. والاستعانة طلب العون، والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم، لأنه لا قيام على العبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه. الفوائد: من فوائد الآية إخلاص العبادة لله لقوله تعالى إياك نعبد. وجه الإخلاص تقديم المعمول، ومنها إخلاص الاستعانة بالله عز وجل لقوله تعالى وإياك نستعين حيث قدم المفعول. فإن قال قائل كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى المائدة الآية الثانية، إثبات المعونة من غير الله عز وجل؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه. فالجواب أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل، واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه جائزة إذا كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة، لأنه ليس عبادة. ولهذا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى المائدة الآية الثانية. فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ فالجواب لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به، كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام بل شرك أكبر، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا فكيف يعينه؟ وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. فإن قال قائل هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ فالجواب الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه، وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك. اهدنا الصراط المستقيم. التفسير: قوله تعالى

الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه واحترامه إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا تنزل منزلته عندهم، لأنهم عوام لا يفرقون. الوجه الثاني أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف، لأنه قرأ عند العامة بما لا يعرفونه، فيبقى هذا القارئ حديث العوام في مجالسهم. الوجه الثالث أنه إذا أحسن العامي الظن بهذا القارئ وأن عنده علما بما قرأ فذهب يقلده، ربما يخطئ ثم يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف ولا على قراءة التالي الذي قرأها، وهذه مفسدة. ولهذا قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعمر بن الخطاب لما سمع هشام بن الحكم يقرأ آية لم يسمعها عمر على الوجه الذي قرأها هشام خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام: اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان الناس يقرؤون بها حتى جمعها عثمان رضي الله عنه على حرف واحد حين تنازع الناس في هذه الأحرف، فخاف رضي الله عنه أن يشتد الخلاف فجمعها في حرف واحد وهو حرف قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن بعث منهم ونسيت الأحرف الأخرى. فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي، فما بالك بعامي يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف المعروف عنده. والحمد لله، ما دام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة، وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس، فدع الفتنة وأسبابها. الفوائد: من فوائد الآيتين ذكر التفصيل بعد الإجمال لقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا مجمل، صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا مفصل، لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة، فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة إليه. ثم فيه فائدة ثانية هنا، وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم، ومنها إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم لأنها فضل محض من الله، ومنها انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون. وقد سبق بيان هذه الأقسام. وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل أو العناد، والذين سبب خروجهم العناد هم المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود، والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق وعلى رأسهم النصارى، وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة، أعني النصارى. أما بعد البعثة فقد علموا الحق وخالفوه، فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم. ومن فوائد الآيتين بلاغة القرآن، حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى ومن أوليائه، ومنها أنه يقدم الأشد فالأشد، لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين، فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل. وعلى كل حال، السورة هذه عظيمة، ولا يمكن لا لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة، لكن هذا قطرة من بحر، ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله.